هل الأصل في الناس السنة؟ بل؟ هل الأصل في الناس السنة؟ الأصل في الناس السنة؟ أي نعم. يعني التي توصل على رأينا ما نبغى تبقى. نعم.